وما هذا إلا لعظيم خطر هذا العدو اللدود اللعين وعبثه بالإنسان، لأن عدوك إذا لم يستطع أن يصرفك عن العبادة حاول أن يدخل عليك بالتأثير في العبادة ذاتها عن طريق الوساوس. وعلى الإنسان أن يجاهده ويدفعه، وكلما خطر له شيء من هذه الخواطر أن يكثر من قراءة هذه السورة مع استحضار لمعناها. قل أعوذ برب الناس، وإذا كان رب الناس هو الذي نلتجئ إليه فما دونه لا يساوي شيء. ملك الناس وغيره ليس بملك، إله الناس وهو المستحق للعبادة وحده فلا نشتغل بغيره. من شر هذا العدو اللدود، من شر الوسواس، وعمله وسوسة، عمله لعب، وعمله مراوغة ومكر، وهو إذا صارعه الإنسان فإنه يصرعه، ينهزم العدو لأنه خناس، فهو ضعيف لكن يحتاج إلى من يتسلح بسلاح الإيمان، السلاح القوي، لأجل أن يدفعه الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يقول كيف لا تصح المساقات في شجر الصنوبر مع العلم أنه يباع وينتفع به في بعض الأطعمة؟ على كل حال المؤلف ذكر هذه المسألة كمثال للشجر الذي لا يثمر، وقلنا إن القول الراجح إن شاء الله أنه يصح في مثل الصنوبر وغيره من الأشجار التي ينتفع بها ولو لم يكن لها ثمر يؤكل. إذا كان لها ورق يستفاد منه أو أغصان أو جذور ينتفع بها فيصح المساقات عليه إن شاء الله. يقول اتفق صاحب الأرض مع الفلاح في زراعة الأرض ويكون ثمن المحصول بينهما، ما اسم هذا العقد؟ هذا صحيح، إلا أنه وكله في البيع، هذا متضمن للوكالة في البيع، يعني اتفقت مع شخص على المساقات أو المزارعة ووكلته في بيع الثمر، فهذا العقد صحيح. يقول ما يجوز للزوج من زوجته إذا كانت حائضا؟ يجوز له منها كل شيء يجوز له قبل ذلك إلا الجماع في الفرج فإنه لا يجوز له. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فيحرم على الإنسان أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض، وأما ما عدا ذلك فيجوز له مما كان جائزا له قبل الحيض. يقول في المساقات العمل على العامل والتمويل على صاحب المال، فهل هذا هو الأصل وهل يصح أن يشترط خلافه؟ هذا هو الأصل وهذا هو الذي يتفق عليه، بمعنى أن الأصول تكون على صاحب الأرض والخدمة والعمل على العامل، فإن وكله في شيء آخر يقوم هو به ويحسب على صاحب الأرض فإن ذلك جائز. هذا يسأل يقول ما هو الجذاذ؟ نقول الجذاذ هو جني ثمر النخل، هو تقطيع عذوق النخل وإنزالها هو مثل الحصاد بالنسبة للزرع، فجني ثمر النخل يسمى جذاذا. يقول ورد في تعريف المساقات قوله دفع شجر، قال ولو غير مغروس، فما مثال ذلك؟ نقول لو أن إنسان دفع أرضا بيضاء وعنده أشجار موجودة في مكان آخر، فاتفق مع العامل على أن يقوم بقلع هذه الأشجار وغرسها في هذه الأرض، أو كان عنده في السيارة أشجار وقال تغرس هذه الأشجار في هذه الأرض، يقول ما معنى تفريق الزبل؟ يعني تفريق السماد وتوزيعه على الأرض، ويبدو من سؤال السائل أنه لا خبرة له في الزراعة. يقول استأجر والدي مزرعة وقال له صاحب المزرعة اغرس بها نخلا ولك 150 ريال على كل نخلة إذا أثمرت، وجاء عليها مشروع حكومي وعوض صاحبها قبل إثمار هذا النخيل ولم يعطى الوالد شيئا. نحن ذكرنا أن المغارسة تكون على جزء من الشجر أو من الثمر، المساقات تكون على جزء من الثمر، فكانوا يحدد له 150 إذا أثمرت، هذا عقد فيه جهالة، هذا العقد لا يصح لأنه يفضي إلى الجهالة، وكل ما يفضي إلى الجهالة فهو ممنوع. هذا يقول من هو الفقير ومن هو المسكين لأجل أن يميز المزكي بينهما بسهولة. الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف كفايته، والمسكين هو الذي يجد بعض الشيء لكنه لا يكفي، فقد يجد نصف كفايته أو أكثر لكنه لا يجد كفايته. هذا من حيث جمعهما معا. وأما إذا ذكر المسكين وحده أو الفقير وحده فإنه يشمل الاثنين، فيطلق على الفقير مسكين ويطلق على المسكين فقير، لكن إذا جمع كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالمراد بالفقير هو من يجد أقل من النصف من حاجته، والمسكين ومن يجد أكثر من النصف لكن أقل من كفايته. يقول ما حكم المساقات في شجر الحناء؟ على القول الآخر الذي ذكرناه قبل قليل أنها جائزة، لأن الحناء ما يستفاد من أوراقه. هذا يقول امرأة تزوجها أبي ورزق منها بنتين ثم طلقها وتزوجها رجل آخر ورزقت منه بنات، هل يجوز لي الزواج من إحدى هاتين البنتين؟ هاتين البنتين أخواتك لأنها بنات أبيك، وأما بنات الرجل الآخر فيجوز لك أن تتزوج بإحداها، بنات الرجل الآخر من المرأة التي تزوجها أبوك هذه أجنبية منك، فيجوز لك أن تتزوج بأي منهما منها. يقول هل يجوز التفاضل بين الثمانيات والمثمنات؟ نقول نعم، هذا هو الأصل. الريال تشتريه مثلا كيلو من السكر أو من التمر، فالريال ثمن والتمر مثمن، أو الريال تشتريه مثلا كيلو من الرز ونحو ذلك، التفاضل فيه هذا هو الأصل. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. يقول وما حكم التفاضل بين الثمانيات؟ التفاضل بين الثمانيات مثل الذهب والفضة أو الريالات بالدولارات هذا يجوز التفاضل، لكن لا بد من التقابض في مجلس العقد. يقول صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قالوا هذا بين الثمانيات مع بعضها أو بين المثمنات مع بعضها. بيع الذهب بالفضة يجوز فيه التفاضل لكن لا بد من التقابض. بيع البر بالشعير يجوز فيه التفاضل لكن لا بد من التقابض. وأما بيع البر بالريالات أو بالذهب فإنه يجوز فيه التفاضل والتأجيل. هذا يقول رجل أعطى آخر رأس مال 300 كأنه يقول إلى شركة، يعني لإنشاء شركة، وشرط عليه الزكاة من الربح. نقول هذا جائز، يعني اتفق معه على أن يشترك في مال ويوكله بإخراج الزكاة من هذا المال. إذا حال عليه الحول فيخرج الزكاة من هذا المال سواء ربح أو لم يربح، لأنه إذا كان عروض تجارة أو كان نقود فهذا إذا حال عليه الحول تجب الزكاة فيه وهي ربع العشر سواء ربحت أو لم تربح. يقول هل تجوز الصلاة داخل الكعبة؟ نقول نعم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى بها النافلة، وأما الفريضة فالذي عليه كثير من أهل العلم أنها لا تصح داخلها، وإنما يصلي الإنسان خارجها ليستقبلها كلها. يقول هل يجوز تشغيل مال اليتيم؟ وما هو المطلوب من الشخص الذي يتولى مال اليتيم؟ نقول مال اليتيم يجب على الولي أن يقوم بما يصلح هذا المال ويحفظه لأنه مؤتمن عليه، فلا يحبسه لتأكله الصدقة، وإنما يجب عليه أن ينميه، وإذا لم يقم بذلك فهذا عيب في ولايته وعجز في أهليته، فينبغي أن تنقل عنه الولاية إلى رجل آخر يكون قادرا على تشغيل هذا المال، لأن النظر بالنسبة لليتيم والقاصر إنما هو بما هو الأحظ والأصلح له. فإذا كان الإنسان عاجزا عن ذلك فإنها تنقل عنه الولاية إلى آخر. يقول هل يجوز شراء 9 ريالات معدنية ب10 ورقية؟ نقول لا، لا يجوز، هذا ربا، لأن الريال المعدني والورق قيمتها عند مؤسسة النقد واحدة، فقيمتها 8 واحدة، فكأنك بعت 10 ريالات ورقية ب9 ورقية، فلا يجوز هذا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.